شغالها. الله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هذه آية عجيبة جدا تنظر فيها إلى أن الله تعالى قد قيضهم الشيطان، وهذه أيضا من المصالح التي فيها خلق الشيطان، وقد قلنا قبل ذلك هذه أن الله جل في علاه لم يخلق شرا محض، ولكن خلق شرا نسبيا إضافيا، وهذا الخير مآله إلى خير. شوف آلات الخير التي تكون بوجود عداوة الضارية، جعله ليميز الخبيث من الطيب تمحيصا حتى يهلك القرين. هنا القرين من الجن، قد يكون من الجن قد من الإنس، فإن الله تعالى إذا أراد لعبد نجاة وفقه، حجب بينه وبين نفسه، ووفقه إلى العمل لدينه توفيقا تاما، وإذا أراد الله جل في علاه خسارة عبد فبواره وضياعه وكله لنفسه، ومن وكله الله لنفسه قد هلك أهلكه، من وكله الله لنفسه فقد أهلكه. لذلك قال الله تعالى وقعدنا لهم قرناء فزينوا لهم، وهذا الأمر هو أمر الاستدراج كما قال الله تعالى وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فانظر كيف أن الله جل في علاه قد استدرجهم استدراجا تاما وزين لهم أعمالهم، أراد هلاكهم لذلك زين لهم أعمالهم. كلما كان المرء واقفا على معصيته، على التخطي، على التجاوز، على التعدي، علم أنه على خطر وأنه في خطر، فتأهب لذلك فيراجع نفسه ويكون سريع الفيئة لربه جل في علاه، ولسان حاله يقول وعجلت إليك ربي لترضى، ولكن كلما حسب أنه على خير وحسب أنه على الجادة وأنه الأقرب لله جل في علاه، هذا الذي أراد الله هلاكه كالمبتدع، المبتدع الضال تراه يحسب أنه على ثغر ويؤصل ويؤسس للبدعة ويحاول قدر كان أن ينشر ذلك بين الناس، والحقيقة الأمر أن الهوى يتمسكه، فإن زين الله له عمله فرآه حسنا فهذا الذي أراد الله جل في علاه به شرا وهلاكا. والله جل في علاه كما قلت إذا أراد بعبد نجاة فرق بينه وبين نفسه ووفقه وسدده، وكلما أخطأ، كلما زل، كلما تجاوز، كلما تعدى، أيقظه ربه جل في علاه على الزلل جل في علاه، ويكون عبدا مسددا موفقا من قبل ربه سبحانه جل في علاه. لذلك قال وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم إلى ربه جل في علاه، ويكون عبدا مسددا موفقا من قبل ربه. الفهم هذه أيضا فيها الإحاطة، فقد أحاط بهم من جميع الجهات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الأخت الفاضلة الكريمة، فأحاط بهم من جميع الجهات، وقد قال بعض العلماء وزين لهم ما بين أيديهم وخلفهم على أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عليك، أسأل الله أن يكون الوالد بخير صحة وأتم حال، اللهم أمين، نسأل الله أن يرزقها طول العمر وحسن العمل. طب لحظة عشان اعرف ان فيه ايضا سنرى. ثلاثة، ومنها أعمالهم التي قدموها ما بين التي قدموها وما يعملون، أو أمر الدنيا أمر وأمر الآخرة. المهم أن في هذا الباب المعنى هو المهم عندنا، وهو الإحاطة، الإحاطة الكلية. وقدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبل. شوفوا حق عليهم القول أنهم ساروا على سير الأمم السابقة، ولأنهم قد أساءوا. طب حتى عود الصوت في المكسرر إن شاء الله ننظر ما فيه. وقدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذه دلالة واضحة جدا على النظر على إذا إذا أراد هلاك عبد زين له أعماله، زين له عمله واستدرجه من حيث لا يحتسب، كقول لا جل في علاه سنستدرجه من حيث لا يعلمون. وقادنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من الدنيا ومن الآخرة ما سبق وما سيأتي، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم. وهذه دلالة على أن الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين، وأن من شابه قوما لابد أن يلحق بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشابه بقوم فهو معهم، فأن تشابه بقوم فهو منهم. قال: وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. انظروا هنا شوف إيش قال. قال: وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. الجن أيضا لما عتوا وطغوا وبغوا وتكبروا وأفسدوا في الأرض نزل عليهم أليم العقاب وشديد العذاب من رب الأرض والسماء سبحانه وجل فعلا، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إنهم كانوا خاسرين، حقت عليهم الخسارة، وخسارة قد أحطت بهم هي خسارة فادحة عظيمة وخسارة مستمرة لا تنقطع. لذلك قال الله جل في علا عن الكافرين عن المشركين عن الطاغين: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا يخرجون منها. قال الله تعالى: كلما أرادوا يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الآن أنا سامحوني، هل الآن الصوت كيف عند المكسلر؟ الصوت عند المكسلر كيف؟ ويقال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. شوف التواصي، شوف التواصي هنا، الحمد لله رأيت التواصي بينهم. قال الله جل في علاه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي تواصوا فيما بينهم ألا يطيعوا الله جل في علاه وألا ينقادوا لرسوله وألا يسمعوا للقرآن. وهذه لما يقول والغوا فيه، هذه فيها دلالة واضحة جدا، علموا أن الأصل في هذا الباب هو أن القرآن هداية للعالمين، وأن القرآن سبب النصر والتمكين، وأن القرآن سبب النجاة في الدنيا وفي سبب النجاة في الدنيا وفي الآخرة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، وهذه أيضا فيها إشارة إلى أن أهل الإيمان هم أهل الالتزام بالقرآن، أهل الاقتران بالقرآن، لا يفوتون لا يبعدون عنه بحال من الأحوال، يتلازمون مع القرآن، يأنسون به لله الحمد والمنه، يأنسون بالقرآن. حقا من أراد أنيسا فكتاب الله جل في علاه خير أنيس له. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا لحكمه وعظاته ومواعظه، لا تسمعوا لأحكامه وأوامره. والغوا فيه يعني التشويش عليه. شوف والغوا فيه يعني شوشوا عليه، فكانوا يشوشون على القارئ بالمكاء والصفير والتخليط والتصفيق، يعني لما يسمعون أحد. أنت تعلم أنهم أرادوا الحرب الدروس على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، لأن أبي بكر كان رجل أسيف، كان إذا قرأ القرآن كان يحسن في القراءة فيبكي بكاء عظيما، فيلتف الناس ويضج الناس أو ضجيجا من الناس بأنهم يلتفون حول أبي بكر حين يقرأ. لكنهم أرادوا الغلبة على القرآن سواء بالمنطق أو بالشعر أو بالتصفيق والتصفير أو بالمكاء والتصديع، يعني إلغاء وإلهاء للناس عن سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن قريش تفعل ذلك حتى وأن مسامع الناس تتجه إليكم لا تتجه إليه، وهذا هذا كفر مع جهل، هذا كفر مع جهل. والجهل هنا جهل مركب ليس جهلا بسيطا، الجهل هنا جهل مركب وليس جهلا بسيطا. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. شوف هنا الله تعالى أناط الرحمة بسماع القرآن، أناط الرحمة بسماع القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وهذا مناهم، وهذا منال بعيد جدا، لأن الله تعالى يعني جعل الحق أبلج وجعل الباطل لجلج. وقد قال الله جل في علاه وقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، يعني في مقابل ذلك وهم يفعلون هذا لا يسمعون القرآن، والقرآن هداية لهم ورحمة لهم ونجاة لهم، فإن لم يفعلوا فالانتقام الشديد والعقاب الأليم من ربنا المجيد سبحانه جل في علاه. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، أي في مقابلة ما اعتمدوه في القرآن عند سماعه بالمكاء والتصديق والتخليط والصيحات والتصفيق والتصفير من أجل أن لا يسمع الناس ذلك. فقال الله أنتم لا تعلمون ولا تدرون ما يخبأ لكم من العذاب والعقاب، فلنذيقن الذين كفروا منهم فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أي بشر أعمالهم نأخذهم ويختم لهم بشر أفعالهم، والأعمال بالخواتيم، فيكون هنا ينتظرهم العقاب الأليم. قال ذلك جزاء أعداء الله لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. شوف قال دار الخلد وفيها دلالة واضحة جدا تردا على من يتمنى الفناء كالمعتزلة وغيرهم من البدعة والضلالة. فقال الله جل في علا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. وانظر إلى بضدها تتبين الأشياء، الله تعالى قال ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يعني أهل الإيمان يجزيهم الله جل في علا ويختم لهم بأحسن الأعمال، ومن عاش عشان مات عليه، فإن الله إذا أحب عبدا وفقه لعمل خير وقبضه عليه، إن الله إذا أحب عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله، وما عسله يا رسول الله، قال وفقه لعمل صالح فقبضه عليه. قال ذلك جزاء أعداء الله، وهنا التصريح بالعداوة مهمة جدا في هذا البيان، ذلك جزاء أعداء الله لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. والجحود كفر مستقل، الجحود كفر مستقل، يعني من جحد بتحريم الخمر ولا يشربها فإنه كافر خارج من الملة. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. قال سفيان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى ربنا أرنا الذين أضلانا، قال إبليس ابن آدم الذي قتل أخاه. وقال صدي عن علي بن أبي طالب قال فإبليس يدعو به كل صاحب شرك، وابن آدم يدعو به كل صاحب كبيرة. فإبليس الداعي إلى كل شرك من شرك فما دونه، وابن آدم الأول عندما سن هذه السنة السيئة بقتل أخيه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت في حديث ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، لأنه أول من سن القتل، ومن سن سنة سيئة في الإسلام عليه وزره وزر من يعمل بها. أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، ولذلك هو في تصريح الآية قال من الجن والإنس، فالإنس هو أول من سن هذه السنة السيئة، والجن هو إبليس عندما أضرم الحرب واشتعلت قال الله تعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين. نجعلهما تحت أقدامنا أي أسفل منا في العذاب ليكون أشد عذابا منا كما قال ربنا آتهم ضعف من العذاب، يعني هم يتمنون شدة العذاب لهم وتضاعف العذاب لأنهم كانوا السبب في هلاكهم وكفرهم وزيغهم وضلالهم، مع أن الحق أنه وافق شن طبقه وافقه فعانقه وأن يعني صادف هواه قلبا خافيا خاليا فيش فتمكن. قال ليكون من الأسفلين يعني في الدرك الأسفل من النار، وأن الدرك الأسفل من النار أعظم ما يكون عذابا، وهذا محل المنافقين. قال رب العالمين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. في التفسير قال ليكون من الأسفلين، وهذا كما قلنا أيضا فيها التبرؤ وتمني مضاعفة العذاب. التبرؤ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال الله تعالى على مخاصمة الشيطان مع أهل الإنسان مع بني الإنسان، وقال شيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. قال الله تعالى عنهم وهم يتحاجون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، يكون أشد عذابا وأشد نكالا. إن ولذلك قال الله تعالى عنهم وهم يتخاصمون أيضا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، أي أنه تعالى قد أعطى كل منهم ما يستحقه من العذاب والنكال، وإن الله ليس بظلام للعبيد. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوقال عذابي بما كانوا يفسدون. وكما قلنا العالم الرباني والعالم الذي يصلح نفسه ويصلح غيره، وأشد الناس إفسادا في الأرض هو الذي يفسد أو يفسد حاله وطاعته، ثم ما تراه إلا يفسد في الأرض. رأيت ما أراد فرعون تأليب الناس على موسى عندما قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهذه فيها بيان أن الذي يتعدى ضرره وفساده على الغير يكون شرا مستطيرا. يعني الضرر ليس واقفا على بوابته ولا عتبته، بل الضرر يتعدى للآخرين، الضرر يتعدى للآخرين. ولذلك أنت ترى القاعدة العامة أن النفع المتعدي خير عند الله جل في علاه وأعظم أجرا من النفع الذاتي، نفس الأمر الفساد المتعدي أعظم شرا عند الله جل في علاه وأشد نكالا. نعم الفوائد المستنبطة أعظم الناس هلاكا من استدرجه الله جل في علاه، سنستدرجه من حيث لا يعلمون وقيضنا لهم قرناء. هذا عبد مغزول، والعبد الموفق المسدد هو الذي يوفق الله جل في علاه فيجعل له جنودا يعينوه على الخير الذي هو فيه. سبب الهداية وسبب الغواية القرآن، عجيب عجيب كيف ذلك. نعم سبب الهداية القرآن لمن أراده، وسبب الغواية القرآن لمن جحد به. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. في الآية الأخرى قال عن الكافرين وهو عليهم عمى، وهو عليهم عمى، وهذه أيضا من المعجزات، هذه أيضا من المعجزات. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، ما من ندم ولا من عداوة ضارية إلا بين من تخالل على الفساد والإفساد وعلى البعد عن دين الله جل في علا وعن الجحود بآيات الله سبحانه جل في علا. لو في أسئلة تفضلوا، معكم دقيقة للأسئلة. نعم. علم بعد أن يدرس حضرات في علم القرآن يدرس مقدمة في أصول التفسير بعدها، وبعد ما يدرس مقدمة في أصول التفسير يذهب إلى طيب خلينا الأول المقدمة في أصول التفسير مهمة جدا بعد حضرات في علوم القرآن، ثم نبين ما يأتي بعدها إن شاء الله. في المكسرة في أسئلة؟ عليكم السلام وبركاته. هنا من الأفضل لطالب مبتدئ يريد أن يقرأ ويسمع بتفسير ويسمع الشيخ الشعراوي، ابعد بعدا تاما في بداية القراءة عن التفسير. الشعراوي متأثر جدا بالرازي، الشعراوي متأثر جدا باعتزال الفكر، بس فقط من أجل حلاوة اللغة. ما في نعم السعدي، يبدأ بالسعدي والمهم هل هذا مفهوم شيخنا في قوله والغوا فيه أنهم لا ليس كذلك، لأن الجحود في قلوبهم كان ظاهرا. الذين كفروا لا تسمعوا لسان نساء الحين كفروا أنهم يقرأوا بأن الغرب والنصرة نكون في التمسك بالقرآن وشاهد العدو أكبر دليل. هذا صحيح وهذا الذي بيناه، وهو أما هم فعليهم عمى. هل يكره الختان عند الملكية في السبع لأنه يتشبه باليهود؟ ما أعرف أن الملكية قالوا ذلك. في الأزهر شغلنا هل أولى قسم التفسير أم الحديث؟ الحديث. الله يهديك عبدية الله، ده انت سيف بطار. طب خلاص انت الرجل قد بينا له انه لا يقرأ، وخلاص اكتفينا بكلمة واحدة تجعل الرجل لا يقرأ له، فانت بقى تأتي بالطماط الكبر وتكيليها كيلا. رحم الله الشيخ الشعراوي رحمه الله وغفر الله له، من رجل نظن انه كان يعمل لدين الله جل في علاه، كان فيه شيء من الاخلاص واستغفر الله والصلاح، والله جل في علاه حسيبه، نسأل الله جل في علا أن نتقبل. اللهم أمين يا رب العالمين، الله يرحمه ويغفر له كل ما مضى. جزاكم الله خيرا. طيب إلى أروش الجنات. كتاب الديات